بسم الله الرحمن الرحيم. دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا ولا تذرن ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وَلِمَنْ Yeah. جزاء لربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم إِنَّا Thank you. Mm-hmm. أَنَّ وَذَكْرُ اللَّهِ